المستمع هو الذي يتابع ويتأمل، وأما السامع هو الذي يسمع الصوت ولا يدري ولا يتابع، فهذا يفسد وهذا لا يفسد. وهو صحيح أن أثار سجود المشركين هو تأثره بكلام الله لما فيه من حق بدون أن يشعروا خطوة ساجدين. الله أعلم. يعني هم يقولون كما تلقى معلوم، يقولون عنه سحر، يعني كان هذا القرآن أنه سحر، والرسول يصفونه صلى الله عليه وسلم لأنه ساحر، لكن لا شك أن القرآن يعني معجز، ويعني فيه أنا أخبر الله عز وجل أنه كان في إنس وجل عليك مثل الأكرام فلا مثلي ولا كان بعضه من بعض ظهيرة. وكفار قريش ذكر كما جاء في أول سورة أسلت عن تفسيرها، ذكروا أن كفار قريش اجتمعوا وطلبوا من واحد منهم أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويفاوضه ويقول: إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد زوجة زوجناك، يعني أحسن أن يكون عندنا، وإن كنت تريد كذا وكذا. فلما فرغ من هذا العرض الذي يعرضه عليه قال له: اسمع، فقرأ سورة أول سورة الفصلة حتى جاء عند قوله: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: أمسك. ثم إنه رجع إلى قومه وأخبرهم الذي حصل، فقالوا: سحرك محمد. ومعلوم أيضا قصة جبير بن مطعم بن نوفل رضي الله عنه بسبب إسلامه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بناس يقرأوا بالطور. جبير بن مطعم بن نوفل رضي الله عنه كان قرن المسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بسورة الطور، فلما جاء عند قول الله عز وجل: أم أسألكم من غير شيء أم هم صادقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطيح، كاد قلبي أن يطيح، يعني من هذا الكلام جزالته وقوته ووقاحته وبلاغته. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي إذا كنت أكرر سورة فيها سجدة من أجل حفظها، أما يكفي أن أسجد سجدة واحدة أم أسجد كلما كررت هذه الآية؟ لا، يكفي سجدة واحدة، يكفي سجدة واحدة، يعني إذا كررها وعادها بالتكرار، يعني مثلا يقرأ صفحة يعيدها ويكررها يسجد مرة واحدة. يقول سجود التلاوة في كل الأحوال حتى في أوقات النهي عن الصلاة. يقول عندنا بعض الناس في سجدة التلاوة يقول سبحان الله، بدل أن يسجد بدل من السجدة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ثابت؟ ما يعلم شيء يدل على هذا. إذا قرأ الإمام سورة العلق أو النجم وسجد في آخر آياتها، فماذا يفعل إذا قام من سجود التلاوة؟ هل يقرأ مرة ثانية أم له أن يركع مباشرة؟ له أن يقرأ بعد ذلك شيئا من القرآن، وله أن يركع بدون ما يقرأ، كل ذلك سنة. نجيبها سورة الأعراف